من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله: ذكر ما يدل على أن الإيمان بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة من الإيمان. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية. جزاك الله خير صبري. هو الحق أنا أقول شيء، الإجابة إن كانت إجابة صاحب اللغة الإنجليزية وإجابة اللكاك في هذا الباب اجتمع لكان الجواب الصحيح. كيف ذلك؟ هو يقول من الإيمان باب، من الإيمان صح، أو قال باب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة من الإيمان. فالصح كما قال هو باب الإيمان، يعني باب أن من الإيمان باب التصديق، التصديق والاعتقاد، باب التصديق بما جاء به النبي العدنان من الكتاب والسنة من الإيمان. ثم انظر، لا هذا رجل عالم نحرير يقول لك فإن قلت وصدرت الباب بالتصديق فلابد للتصديق من إيش؟ أثر، والأثر في الجوارح، ألا وهو تسليم. فصدر الباب في التبويب بالتصديق باب الإيمان، ثم لما جاء يدلل دلل على أثر الإيمان ألا وهو إيه؟ تسليم. فجمع بين الأمرين، جمع بين الظاهر وبين الباطن، ليبين لك أن هذا هو حقا الإيمان، أن تراه قد وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان هو قال ما وقر في القلب وصدقه العمل. لذلك استدل بقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكم. يبقى انظر، يبقى فلا وربك لا يؤمنون هم آمنوا صدقوا، لا هذا التصديق لا يكون حقا إلا إذا استسلموا وانقادوا. لذلك إن قال آمنت فلم ينقد ولم يستسلم كذب فعله زعمه، كذب. ولذلك شوف هذا التبويب لعالم النبيل يثبت لك العلاقة بين الظاهر وإيش والباطل. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا كلام لمن؟ الآية نزلت على من؟ على أهل الإيمان أصالة، صحيح ولا لا؟ وحتى لو دخل أهل الكفران فأهل الإيمان أيضا يقال لهم: فلا وربك لا يؤمنون، إيمانكم لا يكون إيمانا حقا إلا بتمام الانقياد والاستسلام لأحكام الرحمن سبحانه وتعالى الذي جاء بها النبي أو العدنان. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لذلك يقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وسورة النور شهيدة على ذلك. وين الآية؟ ها، ممتاز. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله أو رسوله أن يقولوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما عن المنافقين ماذا قال؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لكنهم أبوا أن يأتوا الله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أختم بكلام عمر بن الخطاب وهذه القصة، وكما قلنا أنها ضعيفة وتكررت ذلك، لكنها في الباب يستأنس بها. عندما اختصم منافق مع يهودي فقال اليهودي للمنافق: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال المنافق: إلى محمد. فذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لترى هذه خلال النفاق، أنه ما يسأل ما وافقه هذا هو الحق وما خلفه هو الباطل، لا يأخذ إلا بما وافقه. فقال له، فلما قص على المسلم واختصم إليه حكم لليهودي على المنافق. فقال المنافق: لا أرضى. اليهودي كافر وأرضى. قال المنافق: لا أرضى. فقال: نتحاكم إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فلما سمع حكم لليهودي الحق، هذه شريعة العدل. فقال المنافق: لا أرضى إلا بحكم عمر بن الخطاب. فلما ذهب إلى عمر بن الخطاب فقص عليه القصة بأنهما ذهب إلى المسلم وذهب إلى أبي بكر فقال: أترضى بحكمي؟ فقال: نعم. فقال عمر بن الخطاب: يعني على رسلكما أمهلاني. فدخل ثم أخذ سيفه فاستله ثم خرج على المنافق فإيش فأطاح برأسه وقرأ قول الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفتح الباب إن شاء الله في هذا على الحديث إذا قدر الله بكرة في الأولياء. نحاول أيضا نعطيها جزئية في مسألة مهمة جدا، لأن تعرية الانقياد والاستسلام هذه تدل على عدم الإيمان، وهي جاءت على الطبطاب، لأننا نرى أن هذه المناطق التي تغلي ليل نهار صباح مساء ليس لهم ناقة ولا جمل في الاتباع، ولا يعرفون شيئا في الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة قال الشيخ الفلاني قال الشيخ العلاني، وأيضا إذا صادم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يستهون فإنهم أبعد الناس عن تطبيقه. هذا الكلام فينا ليس فيهم، ولا فينا جميعا كوسط، كلنا ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف هوانا فإننا جميعا إيش نفر بقى. منهم من يفر بجاحة يقول لا آخذ، هذا لا يدخل عقلي، ومنهم من يفر إيش تحريفا يسمونه تأويلا، ومنهم من يفر كأنه لم يسمع فخلاص أنا ما عندي حجة. لكننا نقول دائما إن الله قد أغلق كل الأبواب إلا بابا واحدا، باب من؟ إلا باب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى قال يا أيها الذين أمنوا ما عليكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال ولا تبطلوا أعمالك، يعني لو لم تطع الرسول وتأتي من خلف بابه أبطلت عملك. صريح ذلك في السنة حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل، نعوذ بالله من الأخذان. وهذا يأتي بيانه إن شاء الله غدا في مسجد في درس الأولياء إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.